لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أهلا بكم، مرحبا في هذا اللقاء، أسأل الله أن يجعله خالصا لوجه الكريم وتقبل منه منكم صالح الأعمال. ثم موضوع المحاضرة كما طلبه إخواننا شواطئ النجاة وسبيل النجاة، قد دلنا عليه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم ووضع لنا منهجه ومعالمه، ألا وهو طريق ربنا المستقيم، فلا نجاة إلا لمن سلك. قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قال تعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل ربنا واحد لا ثاني له. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أمة أمية، لا علم لهم بعلوم الدنيا الكثير، بل لا علم لهم بالآخرة، كما قال تعالى: بل ادارك عنهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وجاءهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لينقل هذه الأمة أعظم نقلة في تاريخ البشرية، ورب هذه الأمة أعظم تربية في تاريخ البشرية لا مثيل لها. ففي التاريخ كله الحضارات بنيت على فئات معينة، أهل المواهب. أي حاكم يستطيع أن يبني حضارة بموهبة الموهوبين في الفن، يبني حضارة في الفن، في النحت حضارة في النحت، في الزراعة حضارة في الزراعة. لكن أن يأتي وحي ليضع لنا قواعد تأخذ بطاقات العباد جميعا، قليلهم وكثيرهم، صغيرهم وكبيرهم، لترتقي بالجميع جملة واحدة في آن واحد، هذا الأمر غير مسبوق. نبي إبراهيم نفسه عليه السلام ونبي الله إسماعيل دعوا لهذه الأمة بهذا الدعاء، والقرآن نص على هذا، فيقول تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. القرآن ونحن يعني يحتاج منا لوقفات طويلة، وأعظم علم يستفيد به العبد فهمه لنصوص القرآن. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لئن أسافر 40 ليلة لأعرب آية في كتاب الله أحب إلي من أن أعكفها في مسجد النبي هذا، أصوم نهارها وأقوم ليلها. فهم آية، إعراب آية، منحة ما بعدها منحة، ومنا ما بعدها منها منا. ولما سئل علي بن طالب: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء من الوحي؟ قال: لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله. فجعل هذا الفهم أعظم منا من الله به على أهل البيت. أنا أسوخ هذا المعنى حتى ندرك. رب العباد يذكر لنا في هذا السياق أن دعوة إبراهيم رتبت، ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لماذا قدم العلم التزكية؟ الإجابة جاءت معكوسة. أجاب الله هذا الدعاء في ثلاث مواضع نص عليها، وفيها جميعا قدم التزكية على العلم. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل في ضلال مبين. وفي الأخرى قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وفي ثالثة قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. هنا أضف إضافة جديدة، قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعيش مع هذه الآيات، ففيها شواطئ النجاة. نبي الله إبراهيم لما دعا هذا الدعاء لم يكن معروف في عصره ولا في العصور التي قبله أن هناك نفس تزكو بغير علم. كيف يزكو الإنسان وهو جاهل بما أو أسباب الزكاة؟ كيف يسمو وهو لا يعرف أسباب السمو؟ هذه قضية خطيرة جدا. فكانت التزكية في العصور السابقة كلها محصورة في أهل العلم، ولذلك القرآن لما حدثنا عن السابقين لم يحدثنا عن عوامهم بل عن علمائهم. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار، فخص الصفوة وهم أهل العلم أهل التزكية ولم يذكر غيره. وقس على هذا، فكانت النفوس لا تزكو إلا عن طريق العلم. فجاءنا رب العباد بوحي، هو القرآن الكريم الخاتم، منهج الله الباقي لخلقه إلى قيام الساعة، ليحمل أمة أمية فيزكو بكل من فيها حتى يجعل من كل أمي أمة. ودي قضية في منتهى الخطورة، ولا سبيل للنجاة أسبق ولا أسرع ولا أقوى من هذا المنهج. أنا أسوق هذا المعنى معنى خطير جدا. طبعا المحاضرة لا تكفي في هذا، لكن سنختصر ما استطعنا. أنا لي في هذه القضية واحدة، هذه الآية واحدة، أكثر من 30 محاضرة في فهم هذه الآية. لماذا قدم الله التزكية على العلم في حق هذه الأمة؟ قضية في منتهى الخطورة والناس عنها في غفلة قاتلة. ميزت هذه الأمة بهذه الميزة، ورأينا هذا عملا، كيف تحول الصحابة من أمة أمية كما جاء النص وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، جاء في موضعين بالآيات، في سورة التوبة وفي سورة الصف، في الموضعين قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ليبين أن أمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصلت قمة الانسفال، أشد الدركات في الانسفال أعلاها. لكي تأخذ إنسان من القاع للقمة مسألة صعبة جدا جدا، لكن تأخذ عالم وترتقي به مسألة سهلة. وشتان بينهم، نبينا كلف أن يحول هذه الأمة الأمية التي بلغت قمة الضلال وقمة الفساد لقمة الرقي والسمو والزكاة. هذا معنى خطير جدا جدا. الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم والوقت الذي بعث فيه كان شديد الظلمة، شديد الظلام، شديد الحلكة، حتى إن الله عز وجل نعته حين بعث النبي في البداية، وكانت لسه البداية، يدوب اقرأ سورة العلق نزلت ثم تأخر الوحي قليلا. لكن تحسس أهل الباطل وخوفهم من الحق كان قائم وموجود. مجرد أن أشيع أن هناك إنسان يدعي النبوة العالم كله تحرك، أهل الكتاب ومشركي مكة، إيه الحكاية؟ وحي وحق وقرآن ودين، هتلغى كل قواعد حياتنا ونظام حياتنا؟ مسألة خطيرة جدا بالنسبة لهم جدا، وهم يعلموا مدى أثر الوحي في تغيير حياتهم. ولذلك بمجرد أن تأخر الوحي قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية الأولى هللت قريش وهلل العالم كله. هللوا بإيه؟ قالوا قال رب محمد محمد، تخلى عنه، توقفت النبوة، انقطعت الرسالة، هلل الكل. هلل الكل، حتى جاءت امرأة من أخبث النساء أم جميل حمالة الحطب زوجة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، وقالت: يا محمد قلاك شيطانك؟ قلاك شيطانك؟ فأنزل الله بعد غياب شهر هذه السورة ليصف لنا حقيقة الرسالة، فيقول: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما علاقة الضحى والليل إذا سجى بالرسالة يا إخوان؟ هذا قسم، والقسم في القرآن علم كامل اسمه علم الأقسام في منتهى الخطورة. ما في لفظة أقسم الله بها إلا وراءها معاني دقيقة جدا لها ارتباط بالمقسم عليه، علم كامل عن القرآن. لما قال: والضحى والليل إذا سجى، ما علاقة هذا بما تكلم به الناس من أن الله قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، له ارتباط شديد جدا. أراد الله أن يبين لهم حقيقة الرسالة، فوصف الواقع الذي بعث فيه النبي بالليل إذا سجى. الليل إذا احلو لك واشتدت ظلمته، الفساد إذا عم وطن وبلغ نهايته. هذه البيئة التي وصل إليها الأرض ساعة البعثة، هذه البيئة تحتاج للنبي يبعث لقوم خاصة كعادة كل الأنبياء. ما بعث الله نبيا إلا لقوم خاصة، وهذا نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: وأعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها قال: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. طب النبي نور رباني هيمر القوم، طيب إذا فسدت الأرض كلها تحتاج لكشاف ينير المدينة، ولا عايز نور يضيء الأرض بأسرها؟ لذا شبه الله نور نبيه بالضحى، أوضح ساعات النهار إضاءة، وهذا مراد القسم. والضحى والليل إذا سجى، إذا وصلت البشر لهذه المرحلة فأراد الله لها نورا يضيء الأرض بأسرها ويغير أهل الأرض بجمعهم، لا أقول عالم منهم بل كل العالم. فما بعث نبينا لأمة دون أمة، بل ما بعث الإنس وحدهم بل للعالمين. وهذا البيان كم من بداية النزول للعالمين، أقول للعالمين، عالم الإنس، يعني أراد الله أن يغير به عالم الإنس وعالم الجن وكل ما حولهم من عوالم لها أثر في حياة الإنسان. مع ملحوظة: ما وجد على الأرض عالم إلا لخدمة الإنسان. وفي هذا يقول تعالى بنص القرآن: هو الذي خلق لكم، لمن؟ للإنسان، ما في الأرض جميعا. وجميعا من ألفاظ عموم تشمل كل المخلوقات في الأرض، فكلها لنا خلقت. جهلنا بحكمة الله فيها لا ينفيها، العيب فينا والجهل فينا، بل زاد الله على ذلك أن الأمر ليس مرور الأرض بل حتى السماوات وما فيها من خلائق من أجل هذا الإنسان وجدت. وفي هذا يقول تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سبحانه وتعالى. إذن سخر لنا ما في الأرض وسخر لنا ما في السماوات، كيف نستفيد بكل هذه العوالم؟ كيف تقوم بعد أن أفسدها الإنسان بفساده؟ مطلوب إعادة تغيير هذا الكون. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم في البداية قال إن دعوة العالمين، قريش وكل من حولها اتهموا بالجنون. نزلت في أوائل السور بعد اقرأ سورة القلم، وفيها صدر الله الحديث بهذا، قال: نون والقلم والسطرون، ما أنت بنعمة ربك من مجنون. فنفى عنه الجنون في بداية السورة، ثم ختمها أيضا بنفس النفي مع بيان حقيقة الرسالة، فقال في آخر السورة آخر آية فيها قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. إذن وضوح عجيب جدا، وأن الرسالة جاءت ليست لإصلاح الإنسان بل لإصلاح الإنسان ولإصلاح كل ما خلق الله الإنسان، للعالمين، لكي يزكو الإنسان في أمس الحاجة، أن يزكو الجن الذي حولها الذي أفسده وأضل أمم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرة، مطلوب إصلاح كل هذه العوالم. نبينا ما جاء لإصلاح عالم بل إصلاح العالم كلها. ولذا يقول تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمون نبأه بعد حين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم استقيم إلى آخر الآيات. إذن نحن أمام رسالة عجيبة فريدة وحيدة لا مثيل لها في التاريخ كله، لا لإصلاح الإنسان وحده بل لإصلاح جميع الإنس وجميع الجن وما خلق من حولهم من عوالم. هذا معنى خطير جد جد. جاء الوحي ليحول هذا السواد الشديد جدا لقمة النور، لقمة الرقي، لقمة السمو. لذا يقول تعالى عن ثمرة هذا الوحي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. يعني ذكركم إن هنذكر فيه كأمة أبدا. كل مفسرين قال ذكركم أي فيه شرفكم، فيه سموكم، فيه رقيكم، فيه تقدمكم، فيه تحضركم، فيه رفعتكم، فيه سمو مكانتكم، فيه علو منزلتكم في الدنيا والآخرة. جاء الوحي ليرتقي بنا هذا الرقي العجيب جدا جدا جدا الذي لا مثيل له في التاريخ. أسوق هذه المعاني حتى ندرك عن أي شيء نتحدث. نتحدث عن كلام الله، عن كتاب الله. هذا الكتاب يا إخواني لنعلم تاريخ القرآن الكريم لم يوضع لنا كأمة محمد، ده وضع للبشرية قبل خلق البشرية، وده منهج رب البرية الذي اختار العبادة، وكل رسالات الأنبياء كانت مقدمات له وممهدات له. لابد أن نفهم القضية على أصلها. هذا القرآن متى كتب؟ كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل وجود الإنسان بملايين السنين بخمسين ألف سنة. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم وقال له أكتب، فكتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان ما كتب هذا القرآن. ولذا نص القرآن على كتابته في اللوح المحفوظ، فقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. عجيبة، يتحدث عن مواقع النجوم؟ هل كان هناك نجوم قبل خلق السماوات والأرض؟ أبدا. رب العباد كتب الكتاب على علمه ثم جاء الخلق على وفق هذا العلم. نحن نفرح ونهلل لما نرى آية في الكون توافق نص قرآني، والعجب في جهلنا أن هذا النص القرآني كتبت فيه المعلومة قبل وجود الآية، قبل وجودها. ولذا يستحيل أن نجد آية في الكون تناقض نص القرآن، يستحيل، لأن الكتاب كتب أولا ثم جاء الخلق على وفق العلم المكتوب في القرآن ولا عكس. احنا عكسنا المسألة. يقول تعالى فلا أقسم بواقع النجوم، لم يقسم بالنجوم. ما الفارق بين النجوم وواقع النجوم؟ احنا في العصور المتأخرة في القرن 21 بعد الميلاد، ها ايه الفارق بين النجوم وواقع النجوم؟ النجم تحرك من موقعه خلاص. ما الذي نراه بالليل؟ النجوم ولا موقعها؟ لا، نرى الاثنين. النجوم القريبة منا نرى أجرامها، والبعيدة لا نرى أجرامها لكن نرى مواقعها. النجم نرى الزهرة، كوكب الزهرة نرى، نرى الزحل نرى جسمه جرمه، لكن هناك نجوم بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية. نجم يرسل شعاعة من 100 مليون سنة يصلنا الليلة، ترى أنت نور النجم الليلة، لكن هو أين؟ قد يكون فني وانتهى ونوره يصلنا الليلة. فالذي نراه موقعه، وأغلب ما نراه المواقع. لذا جاء القسم بالمواقع لا بالنجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في اللوح المحفوظ. ويقول تعالى في موضع آخر وإنه أي القرآن في أم الكتاب لدينا، أصله الأول، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فنعته بصفتين من صفات الله، العلو والحكمة. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وصف نفسه بنفس الوصف. قال ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو رسل رسولا فيوحي بإذن ما شاء، إنه علي حكيم. وصف ذاته أنه علي حكيم، ووصف كلامه وكتابه بأنه علي حكيم، ويقول في ثالثة بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. عاقل؟ يعني احنا الآن ممكن ندعو لجامعة أو كلية، ينفع ندعو الطلاب وندعو الأساتذة وليس عندنا منهج يدرس؟ لو فعلنا هذا الناس يعتبر هذا إيه؟ سفه. كيف ندعو الطلاب والأساتذة وليس عندنا منهج يدرس؟ ولا يتصور عاقل أن الله يخلق الإنسان قبل أن يضع له منهج حياته، بعد ما يخلقه يبحث عن منهج؟ العليم الخبير وضع المنهج أولا وكتبه في اللوح المحفوظ أولا، ثم جاء الخلق ثانيا. لذا يقول تعالى الرحمن، يصف ذاته بهذا الوصف العزيز، الرحمن علم القرآن وبه بدأ، خلق الإنسان وبه سنة، علمه البيان لبيان إنزاله. يبقى خلق الإنسان متأخر عن وجود القرآن، ونزول القرآن هو المتأخر عن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. إذن ندرك هذه المعاني، كتب الله هذا الكتاب في اللوح المحفوظ، وضع منهج للبشرية وللعالمين، وجاء الأنبياء ليمهدوا له، كل نبي لقومه يصلح بشأنهم، يأخذ بعصيم الحق ويعلمهم أن لهم ربا وأن لهم دين، وأن هناك كتاب خاتم اسمه القرآن، ونبي خاتم اسمه محمد، إن وجد حال حياتهم أو بعد مماتهم يلزمه ترك ما عنده واتباع ما عنده. لذا أخذ الله ميثاقا على كل أنبيائه من آدم إلى عيسى باتباع النبي الخاتم. وفي هذا يقول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، من النبيين؟ كل الأنبياء من آدم إلى عيسى، وإذ لم الجنس هنا، جنس النبي كلهم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، صفة إيه؟ قال مصدقا لما معكم، جمع لكل التشريعات المنزلة لكل البيئات الموجودة، مصدقا لما معكم. ولم يبعث نبي بهذه المهمة إلا سيد الخلق، مصدقا لما معكم. انت ثمر إيه؟ قال لتؤمنن به ولا تنصرن. قال أأقررتم، كل الأنبياء أيوة نعم يا إخواني، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي ميثاقي وعهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهيأ الله الأرض من بدايتها لنهايتها لهذه الرسالة، لهذا الصراط المستقيم، لهذا المنهج الرباني العجيب العجيب. إخواني إذا ندرك هذا المعنى، هيئت البشرية لهذا المنهج، ثم جاء النبي الخاتم بهذه المهمة جامعا لكل المنزل، مصدقا لما بين يديهم الكتاب. ولذا وصف الله كتابه بهذا، فقالوا أنزلنا إليك الكتاب مش بحق، بالحق أي بكامل الحق الذي يحتاج إليه كل الخلق من إنس وجن وغيرهم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، صفة إيه؟ قال مصدقا لما بين يديه، جامعا لكل الكتب منزلة وكل الشرائع منزلة، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمنا عليه وزائد عليها ما يناسب كل العوالم التي بعث إليها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذن جاء النبي بهذه الرسالة لينقل البشرية بل العالمين نقل عجيبة تجعل من الأمي أمة. لذا قال ويزكيهم أولا. طب كيف يزكيهم؟ أنا شخصيا حيرني هذا الأمر، تتبعت في السنة زهلت وفي القرآن، كيف بدأ الوحي؟ كلنا نسمع إن القرآن بدأ بإيه؟ بدأ بأوامر، اقرأ اقرأ، قم قم، أول ما نزل. أي مؤلف لكتاب إخواني بيعمل في بداية الكتاب مقدمة، يعرف الناس بالمؤلف، يزكي لهم معلوماته، مش كده ليه؟ يعرفهم بثمرة الكتاب، فوائد الكتاب، أثر الكتاب، حاجة الناس للكتاب، مش كده ليه؟ ها؟ طبيعة الإنسان لا يحب تلقي أمر من غيره، عايز يبقى له رأيه. لكن القرآن بدأ على غير عادة الكتب، بدأ بأوامر اقرأ، مش ده أول ما زال ولا فيه حاجة سبقته؟ اقرأ. طب ليه اقرأ؟ فيها سر التزكية، هذه الأوامر توجيه الخلق لما تزكو به قلوبهم، مش قلوبهم بس، لا، وكل قوى صدورهم. وده معنى خطير جدا، يعني سمحونا مش لا أستطيع تفصيله الآن لأن الوقت ضيق، لأن الله يعلم منا ما لا نعلم من أنفسنا. الإنسان لا يعرف إلا الظاهر، وعلومه انحصرت في الظاهر عن نفسي وعن غيره. ماذا تروا أنتم الآن مني؟ جزء من ظاهري، مش كده ليه؟ من منكم يرى ظهري الآن؟ طيب، من منكم يرى ما دور في صدري؟ من منكم يرى الدم يجري في عروقي؟ أبدا يا إخواني، رب اللي بيّن كل هذه الأمور، فصلها، بيّن أن علوم الإنسان مهما عظمت لن تتجاوز بعض ظهر حياة الدنيا. فقال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنفى العلم ثم أثبت لهم لون العلم، فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا تبعضيه، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. أعظم المخلوقات اللي تراها ترى جزء منه، الجبل الضخم ترى جزء منه، من منا أرى أعماقه؟ ده قد يكون أمامك في الجبل اللي تمر أنت أمامه الآن، وملايين الخلق قبلك كنز وما رأى أحد على مر التاريخ، ثم يأتي واحد يكتشفه بعد ملايين السنين، مش كده ليه؟ ها؟ معلوماتنا فين؟ انحصرت في بعض الظواهر فقط، الظاهر. حتى هذه الظواهر إدراكنا لها إدراك العاجز. إحنا مدركاتنا فين يا إخواني؟ السمع والبصر والفؤاد، ولله قوة أخرى. قال تعالى: هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما في واحد خرج من بطن أمه حامل العلم، كلنا خرجنا إيه؟ صفر لديه. ها؟ هو الذي أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم أعطانا آلة التحصيل، قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه آلة العلم، آلة التحصيل. بصرنا ما مداه؟ 4-5 كيلو. هل يرى بعدها؟ يرى الظاهر منها، حتى الذي يراه يرى الظاهر منها، وليس كل ما أمامه يراه. وإلا فأنا الآن بيني وبينكم ملايين الخلائق طائرة، وملايين الخلائق زاحفة صغيرة جدا، لا أراها أنا ولا تراها أنتم. ولو أن الله قوى بصرنا ورأيناها ما وجدنا لنا مكان نجلس فيه. لو أن الله أطلعنا على الخلائق الدقيقة الصغيرة دي وقوى أبصارنا لرأينا أن المكان الذي تجلس عليه عبارة عن غابة من المخلوق الحصان الشرط الصغير، لو نمت عليها فترة طويلة حتأكل بدنك وتظهر عليك، ويسموها قرح الفراش. حتى مع الفراش اللي بتغسل وتنشر يومين في الشمس حتجدها موجودة لا تغيب. ومنها الطائر، ولو أي واحد فينا الآن بالنهار رأى شعاع داخل من الشمس مع نور الشمس القوي في ظلمة الدار، حتجد ملايين الخلائق طائرة في الشعاع صغيرة جدا، والذي تراه منها الكبير منها الحاجة، لكن أضعافها لا ترى. ما علمنا بهذه الخلائق؟ لا علم، لا علم، ولا بد أن نقر بجهلنا. فما لم نقر بجهلنا لم نعرف داءنا حتى نعالجه، لابد أن نقر بجهلنا. لأن الله لما نزل تشريعه نزله الإنسان يعلم الله جهله المطبق. وفي هذا يقول تعالى: إن عرضنا الأمانة أمانة هذه الراحي على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيه؟ ظلوما جهولا. سماه جهول ولا جاهل؟ لو قال جهل يبقى مدح، جهل اسم فاعل، وجهول صيغة مبالغة في اللغة العربية، وصيغة المبالغة مدام قال جهول على اسم مفعول، صيغة المبالغة عندنا 5، إن ذكر واحدة عنت 5، يبقى هو مجهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان، وإلا قبه الناس أبو الحكم. فكم من أبي جهل فينا لقبناه أبو الحكم؟ كثير، نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذه المعاني، نحن أمام وحي نزل لإنسان معلوماته صفر بالخلق لا تذكر، ورب العباد يبرهن لنا ذلك في القرآن ليثبت لنا أن معلوماتنا مهما علت معلومات محدودة جدا جدا. حتى الذي نراه على غير حقيقته، كلنا نرى الجبال، على أي أضخم ما نراها الأرض الجبال، على أي نحو نراها ثابتة جامدة. هل رآها أحد منا تمشي تسير تجري؟ حد شافها؟ هل أحد منكم رآها تجري؟ ما رأيكم دام فضلكم رب العباد ينص على أنها تجري؟ وإحنا فاكرين الأرض بتدور والجبال ثابتة ولا بتدور بدورانها وبسرعة رهيبة جدا تفوق سرعة السحاب. وفي هذا يقول تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة. حسب وظن وقال بيسموها أفعال الشك في اللغة العربية، تحسبها وتحسبها في قراءة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. يبقى معلوماتنا صحيحة ولا مشكوك فيها؟ آخرها الظن، وكما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. حقائق الأشياء لا يعلمها إلا الحق تعالى وحده، ولذا بيّن أن الحق على حقيقته لا يأتي إلا منه، لا سبيل له آخر. قال تعالى وقول الحق من ربكم، لم يأتي من طريق آخر، لن يأتي من طريق آخر، لا سبيل له إلا الله عز وجل هو الحق اللي يعلم حقائق الأشياء. ولذلك لما وصف القرآن وصفه بهذا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أسرار كل خلائق لا يعلمها غيره، لا يعلم أسرار الخلائق غيره، ومن أسرار الخلائق أنت في صدرك قوة داخل الصدر، ما علمنا عنها؟ البشرية من آدم إلى يومنا هذا ما معلوماتها عن قوى الإنسان اللي في صدره؟ ربنا في القرآن يذكر الصدور كثير جدا. إيه المقصود بالصدور؟ كلنا بنسمع الصدور، ألم نشرح على صدرك؟ سمعتوها ولا لا؟ طيب إيه المقصود بشرح الصدر؟ العضلات والضلوع. طب إيه اللي في الصدر نعرفه؟ الرئتين والبلعوم والمريء والقلب. الشرح الإيه؟ للرئتين؟ يا إخواننا نفهم، لما يقول ألم نشرح لك صدرك، الصدور دي حوت أخطر قوة في الإنسان، والقرآن نص عليها سبعة قوة. إحنا الآن جوارح ظاهرة، السمع، البصر، الشم، الإنسان، مش كده إيه؟ لنا سبعة قوة في الصدر، هي الحياة، أخطرها الروح، سرها في القلوب وفي الصدور. القلوب ما معلومات عن الروح؟ فيه إنسان فينا لا يقر أن له روح؟ طب ماذا نعرف عن الروح؟ معلومات نصف من آدم ليومنا هذا، والبشرية تبحث عن معلومة الروح. وصلنا المعلومة؟ اللي عنده معلومة يجيبها لنا يأتينا به. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم علم الخليل. لو تدبرت في القرآن تنزل، هل جمعت الروح ولا مرة في القرآن؟ ولا مرة. هل ورد الأرواح مرة واحدة؟ أبدا. في القرآن كل روح جاءت مفردة، كل الأرواح من شاء روح واحدة، هي روح واحدة، ولذا أفردها الله في القرآن، هي روح واحدة، سرها عنده، ينفخ فيها في من شاء يحوله إلى ما شاء، ينفخ في النار تصبح جن، ينفخ في النور تصبح ملائكة، ينفخ في الطين تصبح إنسان، والروح هي الروح. ما معلوماتنا عنها؟ صفر. هذه الروح بلاش الحديث عن الروح، الحديث يطول عنها، سرها في القلوب. هذا القلب هو الدينامو المحرك الإنسان كله، كل طاقاتك وتحركاتك نظراتك وكلماتك ومساتك وراءها القلب. ولا يعني بالقلب مجرد القلب النابض، احنا كلنا نسمع كلمة القلب نصرفها على القلب النابض، صحيح القلب النابض قوة عجيبة جدا جدا في الإنسان، لذلك علماء الطب يحيرونا يقول لك هذا القلب اللي حجمه لا يزيد عن قبضه في الدقيقة الواحدة 90 مرة، قوته شكلها ايه؟ هذا القلب النابض بيّن الخالق أنه هو بنفسه القلب العاقل، هو العقل وسر العقل فيه. ولذلك فعل عقل في القرآن كله لم يرد مقرونا بالمخ كما درسنا في المدارس أن العقل في المخ، لا، العقل في القلب. يقول تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العين ترى، لكن من الذي يميز المرئي؟ القلب. فإذا عمي القلب ترى ولا تميز، وكم من ناظر ولا تميز عنده، لأن القلب ميت. لذا عبد الله العمل الحقيقي عمل القلوب، والصمم الحقيقي صمم القلوب مش صمم الأذان. قال تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، فلم يقل يسمعون قال يستمعون، فأثبت لهم كمال السمع، الاستماع أشد من السمع. وضحت؟ ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون. مع كمال سمعهم عدهم رب العباد صم لصمم القلوب وفسادها وذهاب العقل عنده. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك، فأثبت لهم كما النظر ثم نفى عنهم النصر الحقيقي وهو القلوب. قال: أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إذا ندرك ما العقل، والذي يقول عنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغ القلب، إذا صلحت صلح الجسد كله ظاهر وباطنه، وإذا فسدت فسد الجسد كله ظاهر وباطنه. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. بل رب العباد عد حياة القلب هي الحياة، فصاحب القلب الحي عده ربنا حي، وصاحب القلب الميت عده ميت وإن كان بين الأحياء يمشي. قال تعالى عن موت القلوب: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وفي المقابل قال عن أصحاب القلوب الحية: يا أيها الذين آمنوا. يخطب الأموات أم أحياء؟ ها صح صح معانا، لما يقول يا أيها الذين آمنوا يخطب من؟ أكيد الأحياء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول ابن القيم: فإلى أي حياة يدعى الأحياء؟ هم أحياء. إلى أي حياة يدعو؟ يدعو. قال: إلى حياة القلوب، لأنها الحياة. لذا ختم الله الآية بقوله: إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا ندرك صاحب القلب الحي حي، وصاحب القلب الميت ميت. ما معلومات عن القلوب العاقلة؟ صفر، لا روح ولا قلب. طيب، مع القلب روح خمسة قوة تساعده: النفس، والنفس غير القلب غير الروح. النفس كلنا نعرف النفس، وألفنا علم سماه علم النفس، وإحنا لا نفرق بين النفس ولا بين القلب ولا بين الروح، وكله داخل في بعضه. ها؟ اللي ميز القرآن النفس يا إخواني، كلمة النفس القرآن قد يطلقها أحيانا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، يطلقها على الإنسان كله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقد يخصص بها النفس التي هي في الصدر، وفي هذا يقول تعالى على سبيل المثال الحصر: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أطول قسم، يختمه بقوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا جواب القسم. إذن هناك نفس داخل الصدر للإنسان دور معه في تزكيتها أو في تدسيتها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معلومات عن نفس؟ لا معلومات، صفر. مع النفس حاجة اسمها البال، تسمعنا البال؟ ها؟ كلنا ندعو به دون أن نشعر: يا ابني خلي بالك، مش كده ليه؟ يا ابني الله يصلح بالك، ها؟ ضع هذا الأمر في بالك، مش كده ليه؟ والشباب عكس بعض اللي بالي بالك، بالي بالك، ها؟ ما البال؟ ها؟ ما معلوماتنا عن البال؟ صفر. والقرآن نص عليه، قال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرف لهم. يبقى من يملك إصلاح البال؟ ها؟ واحد يقول له: طب دي في الآخرة، والذين قتلوا في سبيل الله. أقول له: لا، الآية فيها قراءتين: والذين قتلوا، وفي قراءة: والذين قاتلوا. والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، والقراءتين قراءتين صحيحتين. يبقى الذين قتلوا والذين قاتلوا كلاهم صلحوا لبالهم، بل نص الله في موضع آخر على صلاح البال للأحياء وليس على الأموات وحدهم، فقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صلاح البلدة في سر السعادة. السعادة والشقاوة ده الهدف الذي لا يختلف عليه البشر، كما قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب النفوس، قال اتفقت كل النفوس البشرية المؤمن والكافر على هدف واحد، دفع الشقاوة عن نفسه وجلب السعادة لها. ولا رأيتم إنسان يبحث عن الشقاء؟ قد يضل الطريق، لكن الكل يبحث عن السعادة ودفع الشقاء. رب العباد بيّن أن السعادة في البال، وإحنا بندور عليها فين؟ في المال. إحنا في عالم آخر. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك يا إخواني اللي نص على البال من رب العباد، ونص مع البال والنفس والقلب والروح على قوة أخرى، العاطفة، الفطرة، الهوى. أنا مش عايز أفصل أكثر من ذلك، سامحوني في الاختصار الشديد جدا حتى بس أخرج المعنى. الفطرة خلق من الخلق، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطر يعني خلق، لا تبديل لخلق الله، لا تتغير. وكذلك العاطفة، وكذلك الهوى، والهوى ده لوحده قوة رهيبة جدا في صدر الإنسان، لو أفلت زمامها ضاع الإنسان، وضل جل من ضل بتحكم الهوى فيه. الهوى يحكمه أيوة من داخله، أيوة. قال تعالى وأما من خاف مقام رب ونهى النفس عن الهوى. الهوى ده اللي بتشمه أبدا سلامات، الهوى اللي في صدرك، القوة الموجودة في داخلك. ونهى النفس عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هو ده سبيل النجاة، نهي النفس عن الهوى. إزاي نتحكم في الهوى حتى نحكمه بحكم الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى، إذا ندرك يا إخوان هذه قوة فينا، ما معلوماتنا عنها؟ لا معلومات. كيف نزكي الإنسان ونحن نجهله والمرأة عدو ما جهل؟ لن يملك تزكية الإنسان إلا رب، ولا يعلم حقيقة ما في صدور الخلق إلا الخالق، ولا يملك تخويم ما في صدور الخلق إلا الخالق. لذا بيّن تعالى أن سبيل التزكية لا سبيل آخر إلا الوحي، لا نجاة إلا به، ولا سلامة إلا به. بل نص أن كل، بل بذلك القرآن ميز بين الصدور وبين القلب، أن بعض الناس بيصرف كلمة الصدور على القلب لوحده. لا إخوان، لما قلت على ما في الصدور يعني كل ما في الصدور من قلب وروح ونفس وبال وعاطفة وفطرة وهوى. والقرآن ميز بين ما قدره لما في الصدور وما قدره لما في القلوب. قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم، فجعل الابتلاء لإيه؟ لكل قوى الصدر. وليمحص ما في قلوبكم، في نفس الآية، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، فجعل الابتلاء لقوى الصدور، قوى الصدر، وجعل التمحيص للقلب لوحده. وقال في موضع آخر أفمن شرح الله صدره للإسلام، فجعل الشرح للصدر كله لكل قواه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فجعل الشرح للصدور والقساوة للقلوب. إذن ميز القرآن بين هذه القوة هذه قوة. بل بيّن تعالى أن كل آفات الصدور وأمراض الصدور أيا كان نوعها أو لونها جعل الله في القرآن دواءه وشفاؤها الذي من خلاله تزكو النفوس. وأعطانا آية، والله يا إخواني لو علم أهل الكفر حقيقتها لجالدون عليه بالسيوف، فيها يقول الله تعالى يا أيها الناس، يخاطب من؟ ها؟ كل البشرية من آدم إلى قيام الساعة كلهم داخلين تحت مسمى الناس. يا أيها الناس ركزوا معي، قد جاءتكم بكاف الخطاب ومن الجمع، خطب الكل، موعظة من ربكم أيضا بكاف الخطاب ومن الجمع، وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام بيضاوي والإمام الشاطبي وغيرهم على أصول، ما هنا من ألفاظ العموم، لما يقول ما في الصدور تعني كل ما في الصدور بلا استثناء، وشفاء لما في الصدور، كل ما في الصدور من أمراض وشبهات وشهوات، وشفاء لما في الصدور ولصدوركم. أما تلحظ هذا السياق القرآني، الآية من بدايتها تخاطبنا نحن بس الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فيه إيه؟ كم متوقع يقول فيه لما فيه إيه؟ صدوركم. طب لماذا عدل الرب ولم يقل لما في صدوركم، بل قال وشفاء لما في الصدور؟ حد فكر يا إخواننا؟ القرآن في منتهى الدقة، ما في حرف وضح إلا بدقة متناهية جدا جدا جدا، وده الإعجاز اللي يحير. حروفه معجزة، كلماته معجزة، انتقاء ألفاظه معجزة، تصريف كلماته معجزة، شيء يحير يحير عقل. لماذا عدل هنا وقال لما في الصدور؟ ليبين لنا عالمية القرآن، ليس ما في صدوركم وحدكم، بل ما في صدور كل العوالم التي خلقها الخالق وجاء لها الوحي ولها صدور وفيها قوة. كل آفات صدور الخلق علاجها في القرآن. وشفاء لما في الصدور، اللام هنا للجنس، تشمل كل الصدور، كل مخلوق له صدر فيه قوة لا يعلمها إلا الخالق، وضع الله علاج أمراضها في القرآن. ثم صرح في موضع آخر فقال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، فبين محدد نوع الصدور، يبقى صدورنا وحدنا ولا صدور العالمين؟ ها؟ إذن ندرك جاء الوحي ليرتقي بنا من خلال هذه النصوص. إيه خلص الوقت؟ ده لسه بنقد على التزكية، كل دي مقدمات للتزكية بس. سامحونا بقى أخواننا، أنا يعني تعمدت أفرش فرشة بس عريضة عشان أوضح يعني إيه تزكية في القرآن، ومدى سموها ومدى رقيها، وكيف أنها لا أقول عالجت جانب في حياة الإنسان، بل عالجت كل الجوانب الظاهرة والباطنة عند الإنسان وعند الجان وعند كل الخلائق، ليسمو الإنسان وتسمو بسموه كل الخلائق. هذا جزء صغير جدا جدا من التزكية، يعني سامحوني الوقت انتهى من غير ما نفصل ونشرح. الدرس الجاي نعم، الدرس الجاي ان شاء الله يبدا ان شاء الله قريبا ان شاء الله. يعني ما في موعد؟ لا مش موعد، يعني الشيخ في زياره اصلا للقنبول. انا موجود معكم على العموم هذه الفتره. نعم. 3 أسابيع ان شاء الله. فرتبوا انت اليوم الثاني. نعم، بكره بعد بكره اللي بعده. والله قريبا ان شاء الله، يعني ممكن نتابع معاه المجلس ان شاء الله نبلغه ان شاء الله. الله يبارك. الله يبارك. سامحوني يا أخواننا على هذا الاختصار الشديد جدا لموضوع طويل جدا، لكن أتمنى من الله أن يكون على الأقل الجزء اللي احنا بيناه واضح أمام الجميع. نفتح باب الأسئلة مدام يا أخواننا عايزين لهم رغبة فيها. تفضل. خطوات النجاة. سامحوني، يعني أنا يمكن يعني سألت مشايخي في طوال حياتي، أنا أدرس في المساجد منذ عام 73، ففترة طويلة ورحلة طويلة مع علمائنا في الأزهر وغيرهم. يا إخواننا من أين نبدأ وأين ننتهي؟ كله يقول لك خذ كتاب الفلان كتاب الفلان. حقيقة بعد بحث طويل وجدت الخلاصة في حياة الصحابة، لم يعرف للصحابة كتاب غير القرآن، واللي عنده اسم كتاب آخر استمع عليه الصحابة أتنا باسمه واسم مؤلفه، لم يعرف عندهم إلا القرآن وما تناقلوه من نصوص السنة. أقول ما تناقلوه، لأن النبي في بداية الأمر نهاهم عن كتابة السنة خشية أن تختلط بالقرآن، ولم يسمح بكتابتها إلا بعد أن استقر القرآن في آخر حياته، سمح بالكتابة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة لحرصهم وعلمهم أن سبيل النجاة القرآن والسنة، حافظوا القرآن وحافظوا السنة، كتبوا القرآن وتناقلوا السنة، وربوا على هذا المنهج. كيف ربه؟ يقول ابن مسعود وابن عباس وغير من الصحابة عن المنهج اللي سلكوه في كلمات محدودة جدا، يقول كنا كل الصحابة إذا نزل لنا القرآن نحفظه 10 آيات 10 آيات، ده المنهج هو 10 آيات 10 آيات، لا نتجاوزها أي لا نتخطاها حتى نتعلم علمها والعمل بها إذا ننفذها. فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. واضح المنهج البسيط ده؟ أسهل منهج وأقصر منهج يا أخواني. كل المؤلفات اللي كتبت في الدين مأخوذة من نصوص القرآن ومن نصوص السنة. إحنا نرجع الأصل نعكف عليه. الكتاب قرأته مع تفسيره، أقول مع تفسيره، لو هتاخد كل يوم 10 آيات تقرأها وتقرأ تفسيرها وتجتهد في تنفيذها بفضل الله في ظرف 1 سنة و8 أشهر تختم القرآن. 1 سنة و8 أشهر لو كل يوم 10 آيات، كثير عليك 10 خذ كل يوم 5، هتختم في 3 سنوات و4 أشهر. خذ 3 هتختم في 5 سنوات، لكن هتختم. ابدأ حتى لو قبضت روحك يا رب أنا بدأت في دراسة كتابك وأنت الذي عجلت بالأجل، لو أنظرت اللي ختمت ها يبقى لك حج وسند. فلنبدأ بدراسة القرآن تفصيلا آية آية، نجمع علومها ونرى كيف نقيمها في حياتنا. نفس الكلام اللي هنقوله على القرآن، ليه؟ لأن القرآن جمع كل احتياجات حياتنا، كل ما تحتاج إليه ذكره. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، من ألفاظ عموم، وشيء نكر في سياق النفي تعم كل شيء يسمى شيء. يبقى ما من شيء يسمى شيء إلا والقرآن ذكره، مش ذكر بس، لا ده بيان أنه فصله. فقال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، مش فصله بس، لا ده فصله في قمة الإحكام، ما بيخرش المية. لذا قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم زاد على هذا مع تفصيله ومع إحكامه جاء في قمة الوضوح والبيان، أي إنسان يقرأه يفهم منه ما يقيم أوده ويصلح شأنه. أي إنسان، ما تقولش العالم هياخد أكثر من غيره، لكن الكل هيحصل في النهاية، الكل هيحصل. لذا قال تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والأخرى قال ونزلنا إليك الذكر تبيانا لكل شيء، لم يكن بيانا، قال تبيانا، قال أهل اللغة وتبيان فيها قدر زائد عن بيان. لذا نعت الله آياته، مرة قال آيات بينات، يبقى ده معنى بيانا، لما قال تبيانا زاد عليها معنى تاني، الآيات البينات، في أخرى قال آيات مبينات، فهي بينة في ذاتها مبينة لغيرها موضحة له، بل لها قراءة 3، بينة مبينة مبينة، وكلها في معاني البيان. فجاء القرآن في قمة البيان وقمة التوجيه حتى يحمل الأم ليكون أمة. وصلت؟ فلا عذر. اللي ذكرناها القرآن هو نفسه موجود في السنة. يبقى كما يقول لك قصة في القرآن ومنهج يومي، ولو كل يوم إياك يمر عليك يوم أنت لا تتعلم تفسير آية، ولو آية ولو آية. وصلت؟ هتاخد منك كم وقت؟ ربع ساعة؟ نصف ساعة؟ إن وقفت بين ذلك غدا سأسألك عن القرآن آية آية، سنسأل عنها عملنا فيها إيه؟ ها؟ وما في واحد فينا هيفلت. قال تعالى يا معشر الجن والإنس، يخاطب من؟ في حد فينا هيفلت؟ داخلين في عالم الإنس مش داخلين؟ حتى اللي مش هيبقى إنس هيقول لعفريت هيتسأل برضه، لو جن هتتسأل. ها يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وانذروا ماذا أجبتم المرسلين؟ مفيش إجابة، هيجي لك التبكيت الشديد. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، يعني لم تكلفوا خاطركم حتى تفهموا وتدرسوا وتعلموها، ولم ما تظنش أن الجهل يعني هينقذك، لا ده الجهل مصيبة. أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون إن لم تعملوا في ملكي بكتابي وأنا رب الملك وملك الملك، تعملوا كلام من؟ أم ماذا كنتم تعملون بلغة العوام؟ ماذا كنتم تنيلون؟ ماذا كنتم تهذبون؟ ماذا كنتم تطينون؟ إذا ندرك السؤال عن القرآن آية آية، وكذلك هدي النبي، لأننا سنسأل عنه. وكما جاء القرآن بيانا جاءت السنة بيانا. قال صلى الله عليه وسلم: أوتيت القرآن ومثله معه. ورب العباد نص على مثله فقال: ويعلمكم الكتاب وإيه والحكمة. إيه الحكمة؟ السنة باتفاق مفسرين. واذكرنا ما يتلى عليكم في خاطب رب العباد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، واذكرنا ما يتلى عليكم في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وما تلى عليهم غير القرآن إلا السنة. إلا السنة، السنة الحكمة هذه يا إخواني هي التفصيل العملي للقرآن. كيف نقيمه؟ كيف نقيمه؟ ما لم نتعلم كيف نقيمه، كيف نقيمه؟ وضحت؟ درست السنة كدرست القرآن، تأخذ منها من المعاني ما تأخذ من القرآن. فمطلوب درست السنة، قرأت الأحاديث وفهم معانيها وشرحها. يبقى كل يوم نأخذ تفسير آية مع 10 آيات للآية، ونأخذ شرح 10 أحاديث لحديث. جمعت القرآن والسنة في صدرك، صرت من أهل الحق، وصرت في شواطئ النجاة. مش شاطئ، كل شاطئ النجاة جمعت لك. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما أنت مسكتم به لن تضل بعد أبدا، كتاب الله والسنة. طبعا ده على الإجمال، لكن في شواطئ فرعية تحتاج لتفصيل، ليس هذا وقتها. أكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله هنكمل بعد صلاة العشاء. كي يزول الألم سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني موطني موطني ذا الإباء، موطني موطني موطني يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم. سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عطف على من يسارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من محن. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعة طوال نستقي علم العجم. نستهين كل غالي كي نحقق الحلم، إن سئمنا لا نبالي بل نسير للأمام. إن قمة الجبال تستحق لا جرم، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم. إن كل ما جنينا من جهودكم نجم، والدي يا خير عون كان لي عند المحن. أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن. اجمعوا كل المعاني من عرى عدم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم.